السلام المؤمن المهيمن. الملك القدوس السلام المؤمن الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. الله الخالق البارئ المصور. العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. الله الخالق البارئ المصور. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.